السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 29 إثبات الكلام لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إثبات الكلام لله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله تعالى ومن أصدق من الله، أي لا أحد أصدق منه سبحانه، فهو استفهام إنكاري. حديثا أي في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. وقوله ومن أصدق من الله قيل، القيل مصدر قال كالقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه، ففيهما إثبات الكلام له سبحانه. نعم، طبعا المراد من استفهام يعني ما هو الإعلام ولا الاستعلام، وإنما المراد إيش كما ذكر، قال استفهام إيش، استفهام إنكاري. وهذا يقول عنه يعني اللغة استفهام إنكاري بمعنى إيش، يتضمن إيش، النفي. أحسنت، النفي والتحدي، لا شك أنه يتضمن النفي ويتضمن أيضا التحدي. الله عز وجل يعني ينفي أن أحدا أصدق منه سبحانه وتعالى قيلا وحديثا، ويقول وإن كنتم تزعمون غير ذلك فإيش، فأتوا به، فأتوا بمن هو أصدق من الله إيش، من هو أصدق من الله حديثا وقيلا. نعم. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي اذكر إذ قال الله، جمهور المفسرين ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة، وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى، وهي كالآيتين السابقتين فيها إثبات القول لله تعالى وأنه يقول إذا شاء. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، المراد بالكلمة كلامه سبحانه. وقوله صدقا أي في أخباره سبحانه، وعدلا أي في أحكامه. نعم. طبعا الصدق في الخبر يعني الذي لا يعتريه الكذب بوجه من إيش، من الوجوه، لا القصد في الكذب ولا مخالفة أيضا إيش، مخالفة الواقع. نعم. وصدقا وعدلا منصوبان على التمييز، وعدلا ما قلت عدلا، إيش الصدق في الأخبار والعدل بإيش، والعدل في الأحكام، والعدل قد ينفي عنه إيش، الجو، فلا جوراء ولا ظلم فيه بوجه من الوجوه. نعم. وعدل أي في أحكامه، وصدق وعدل منصوبان على التمييز. وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى. وقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه، أي أسمعه كلامه، ولهذا يقال له الكليم. وتكليم مصدر مؤكد لدفع كون التكليم مجازا. ففي الآية إثبات الكلام لله وأنه كلم موسى عليه السلام. كلم موسى ثم أكد كلامه لموسى بقوله إيش، تكليما، كما يقول هنا هي مصدر للتأكيد. الله عز وجل أكد الكلام بالمصدر، أكد الفعل بإيش، بالمصدر سبحانه وتعالى، لما إثباتا للحقيقة ودفعا لإيش، ودفعا للقول بالمجاز وكلم الله، أي وكلمه هو سبحانه وتعالى حقيقة. لكن لو قال وكلم الله بدون هذا المصدر كان ممكن يقول كلم، يعني أخبر واحد أنه إيش ينقل له القول أو يكلمه، وممكن تكون. وهذا قطع الأسلوب معروف عند العرب أن الفعل إذا أكد بالمصدر دل على إيش، دل على إرادة إيش، إرادة الحقيقة، ولدفع إيش، لدفع تصور وتخيل المجاز. مثل يعني يقولون إذا قال رجل قتلت العدو قتلا، قتلت العدو إيش قتلا، قتلا هنا مصدر ليش للفعل قتلته، إيش معنى هذا؟ لأنه فعلا قتله وأزهق روحه 100%، قتله وخلصه من الدنيا. أما إذا قال إيش قتلت العدو وسكت، إيش يفهم منها؟ أنه قد ضربه ضربا موجعا مؤلما، صحيح؟ يقول ذبح من الطق، ما يقولون هذا الكلام، حتى العوام يقول ذبح من إيش؟ ذبحه من الضرب، مات فعلا، هو ما مات، لكن إيش يريد؟ يريد يعني كناية عن شدة إيش؟ عن شدة الضرب. ففرق عظيم جدا بين قتلت العدو قتلا وبين قتلت إيش؟ وفرق بين وكلم الله وبين وكلم الله موسى. سبحان رغم هذا هم صاروا إلى إيش؟ وما زالوا يقولون بالمجاز ويدفعون الحقيقة عن الله سبحانه وتعالى. هنا يعني يذكرون قصة أن أحد المعتزلة ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء، وهذا من الأدباء ومن أهل اللغة، وهو إيش؟ وهو على السنة، فأراد منه يعني جواز قراءة هذه الآية وعلى أنها قراءة من القراءات، وكلم إيش؟ وكلم الله. قال لي ما نقرأها من النص، إيش قد يكون؟ لا تعرفون أول ما كانت لا تشكل ولا تنقط ولا شيء. فإيش قال؟ ماذا قال له أبو عمرو بن العلاء؟ قال طيب هب أنك يعني حرفت هذه وقلت وكلم إيش؟ وكلم الله موسى، يعني يكون المتكلم من؟ يكون المتكلم هو موسى. فقال وماذا تقول في قول الله سبحانه وتعالى في نفس الموضع في نفس القصة لكن جابها بإيش؟ بآية أخرى، ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش؟ وكلمه ربه. طبعا نفس القصة هي واحدة، لكن هنا وقال وكلم الله موسى تكلمه، هنا قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه وكلمه، يعني بس يريد أن يتعلق بإيش؟ التعلق المتشابهات. نعم. وقوله تعالى ومنهم من كلم الله، أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، من كلم الله أي أسمعه كلامه بلا واسطة، يعني موسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، وكذا آدم كما ورد به الحديث في صحيح ابن حبان. ففي الآية إثبات الكلام لله، في الآية إثباته، في الآية إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم بعض الرسل. نعم. وكلم أحد من الصحابة ولا ما كلم غير الرسل؟ ها؟ عبد الله بن حرام. نعم عبد الله بن حرام. والد من؟ جابر بن عبد الله. نعم. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا ويوم القيامة يكلم إيش؟ ها؟ بلا واسطة ولا لا؟ بلا ترجمان بلا. نعم. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا أي حصر نبيه في الوقت الذي واعده الله فيه وكلمه ربه أي يسمعه كلامه من غير واسطة، فالآيات فيها إثبات الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء سبحانه، وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة. ليه هنا قال يتكلم متى شاء؟ إيش الشاهد؟ أين الشاهد على أنه يتكلم متى شاء؟ قال ولما جاء موسى لميقاتنا، أي أنه إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى تكلم وحصل الكلام منه حين المجيء ممن؟ حين مجيء موسى، لا قبله ولا إيش ولا بعده. إذن هو يتكلم إيش؟ يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، طبعا كيف شاء مع من شاء من خلقه. نعم. وقوله تعالى وناديناه أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم، والنداء هو الصوت المرتفع من جانب الطور، الطور جبل بين مصر ومدين الأيمن، أي الجانب الأيمن من موسى حيث ذهب يبتغي من النار التي رآها جذوة، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وقربناه أي أدنيناه حتى كلمناه نجية أي مناديا، والمناجات ضد المنادات. نعم. النداء بصوت مرتفع لمن يكون؟ للبعيد. وأما المناجاة بصوت نش منخفض يكون للقريب. نعم. وهذه الآية أيضا تبين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم

والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الكلام لله وإثبات القول له، وأن الله سبحانه يتكلم ويقول متى شاء إذا شاء، وأنه لا يجوز تبديل كلامه سبحانه بل يجب العمل به واتباعه. وقوله واتل ما أوحي إليه، أي أمر الله نبيه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه. والوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وله كيفيات مذكورة في كتب أصول التفسير من كتاب ربك في بيان للذي أوحي إليه. ليش الطرق المذكورة؟ ما هي كيفيات الوحي؟ قرأ الآية عز وجل ذكرها في القرآن، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. وطبعا إرسال الرسول إيش؟ اللي هو إيش؟ جبريل. نعم، جبريل يرسله الله سبحانه وتعالى بوحي إلى من شاء من رسله وأنبيائه. وبعدين إيش؟ وراء حجاب إيش؟ مثل تكريم الله عز وجل لمن؟ لموسى. يعني معناها كلام إيش؟ كلام إيش؟ مباشر، كلام مباشر بلا واسطة. والأول إيش قال؟ وما يكلم الله إلا وحيا. والوحي ما هو؟ هو الإعلام من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون يعني إما يقظة وإما إيش؟ وإما مناما. نعم. لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيد. والشاهد من الآية إثبات الكلمات لله تعالى. قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كاختلافه في عيسى، فاليهود افتروا في حقه والنصارى غلوا فيه، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله لما تضمنه من الحاقة بالكتب السابقة والحكم بالخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط، وهذا لا يكون إلا من عند الله. أين الشاهد؟ يقول الشاهد أن فيها إثبات أن القرآن إيش؟ كلام الله تعالى. أين في الآية إن هذا القرآن إيش؟ يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أين الشاهد؟ يقص. نعم. وين الآية؟ لا وين؟ لا، هو ذكر الشاهد هنا. كما قال الشيخ أن القرآن يقص. نعم، لأنه يقول القصص، والقص لا يكون إلا بإيش؟ لا بالقول، الكلام. لا شك، لا شك. الله تعالى هو الذي يقص هذه القصص. من الذي قص علينا هذا القصص الذي في القرآن؟ بدليل إيش؟ بدليل إيش؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هو عز وجل ذكر أنه هو الذي إيش؟ هو الذي يقص، والقص لا يكون إلا بالقول. إذن هذه القصص من قول من؟ من قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم، اقرأ. ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله، ومذهب أهل السنة والجماعة هذا الخلاص الآن الزبدة. نعم. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته فيتكلم إذا شاء. إذن هذه الصفة إيش؟ صفة ذاتية وصفة إيش؟ فعلية. بعد نسألكم، خلنا نكمل هذا وبعدين. فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، ولم يجل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يجل ولا يزال كاملا. نعم. والكلام من صفات الكمال، ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وسيأتي ذكر ملاهي المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، طبعا هذا يعني هو معتقد أهل السنة والجماعة كما ذكر يعني شيخنا حفظه الله. يقول هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ونعرف أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى إلى إيش؟ إذا أثبتها لنفسه وأثبتها له إيش الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أثبت لنفسه لطفل في آيات كثيرات كما أوردها المصنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى على مقتضى هذه النصوص أنه سبحانه وتعالى يتكلم وأنه يقول وأنه يتحدث وأنه ينادي وأنه ينادي سبحانه وتعالى وأنه يقص سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وكل ذلك على الحقيقة. هذه مهمة، هذا القيد مهم جدا. يثبتون الكلام لله عز وجل على حقيقته، يثبتون النداء لله سبحانه وتعالى على حقيقته، يثبتون القول لله سبحانه وتعالى على إيش؟ على الحقيقة. وعندما نقول على الحقيقة ماذا يعنون؟ يعنون أنه بحرف وصوت، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع، بحرف وصوت مسموع. ويثبتون أيضا أن هذه الصفات على تقسيماتهم كما ذكر شيخنا حفظه الله أنها من صفات ذات الله عز وجل، وأنها أيضا من صفات فعل الله سبحانه وتعالى. وهذه قطعا على الاعتبارين اللذين ذكرناهما قديما، صحيح تذكرون ولا ما تذكرون؟ فهي من صفات ذات الله عز وجل باعتبار إيش؟ باعتبار نوعها، باعتبار القوة والقدرة عنده سبحانه وتعالى لا شك. وهي من صفات فعل الله عز وجل باعتبار إيش؟ باعتبار الآحاد وباعتبار الأفراد. لذلك عندهم كلمة لابد نحفظها، أن حدوث وأن تجدد صفات الفعل لا ينافي إيش يقولون؟ نسيتم لا ينافيش الأزلية. القدم حنا ما نقول ليه ما نحبها، لما؟ لأنها يعني كلمة، يعني هذه من كلمات أهل الكلام ومن أوصاف إيش أهل الكلام عندهم القديم والحادث. حنا نقول الأزلية، لما؟ إنها وردت لا شك. فنقول هي باعتبار هذه الصفة، باعتبار نوعها وباعتبار أصلها وباعتبار القدرة والقوة، هي إيش؟ أزلية. مثل جميع صفات إيش؟ جميع صفات الذات إيش؟ أزلية أبدية. إيش معنى أزلية؟ يعني لا أول لها. إيش معنى أبدية؟ لا آخرة، لا آخرة لها. وأما صفات الفعل فإنها تحدث وإيش؟ وتتجدد. فهذه لما كانت من صفات الذات فهي إيش؟ أزلية باعتبار نوعها. ولما كانت من صفات الفعل فهي تحدث وتتجدد باعتبار إيش؟ باعتبار آحادها. فالله عز وجل تكلم مع آدم ثم تكلم مرة أخرى يسمع، فكلامه مع آدم من آحاد كلام الله عز وجل ومن آحاد فعله عز وجل، وكلامه سبحانه وتعالى مع موسى كذلك من الآحاد والأفراد، وكلامه مع محمد عليه الصلاة والسلام من الآحاد والأفراد. فالحدوث حدوث الآحاد وتجدد الأفراد لا يتنافى مع إيش؟ مع أزلية أصل هذه الصفة باعتبار إيش؟ باعتبار القوة والقدرة من الله سبحانه، ولم يزل ولا يزال متكلما باعتبار إيش؟ يعني هذا الكلمة نقوله ونسكت، نقول أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. نعم نحن نقول لم يزل ولا يزال سميعا، لم يزل ولا يزال بصيرا، لكن هل نقول لم يزل ولا يزال متكلما؟ لا بد إيش؟ نقيد باعتبار إيش؟ باعتبار القوة. لأن الكلام على صفة الديمومة والاستمرار تعتبر إيش؟ لا شك، لأنه يتكلم إذا حسن الكلام، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى؟ باعتبار القوة. لأن الكلام على صفة الديمومة والاستمرار تعتبر إيش؟ لا شك، لأنه يتكلم إذا حسن الكلام، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء. لذلك أدخلنا إيش؟ أدخلنا يعني متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. لا يتكلم سبحانه وتعالى بحسب حكمته وحسب إرادته، لا إله إلا هو. كما يعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو إيش؟ هو كلام الله. وهذا القدر قطعا إيش؟ قدر مشترك عند جميع الطوائف. الكل يقول أن القرآن إيش؟ كلام الله. المعتزلة تقول وغيرهم كلهم يقولون، لكن نحن إيش نقيد؟ نحن نقول القرآن كلام الله إيش؟ غير مخلوق. وتكلم به إيش حقيقة بحرف وصوت. لابد من هذه القيود، لابد من قيد غير مخلوق حتى نطلع منه ونفترق عمن على المعتزلة، ونقول أنه تكلم به حقيقة بحرف وصوت حتى نطلع إيش نطلع الأشياء الذي نقوله بالكلام النفساني. والأحاديث وقطعا هذا الإثبات وهذا المعتقد، هذا هو المعتقد أهل السنة والجماعة، هذا الخلاصة. وهذا المعتقد إيش دليلهم عليه؟ الكتاب والسنة، والسنة فيها أحاديث كثيرة جدا. إثبات كلام الله سبحانه وتعالى من أحاديث عائشة لما قالت في قصة الإفك ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى. هذا أولا في إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وثانيا إيش؟ أن هذا القرآن هو عين كلام من؟ عين كلام الله سبحانه وتعالى لا إله. هذا شوفوا عائشة رضي الله عنها، الله عز وجل برأها بإيش؟ برأها هي كانت تطلب البراءة من الله عز وجل لا شك، لكن ما كانت تتصور البراءة من الله عز وجل راح تكون بصورة إيش؟ أو بمثابة آيات تتلى إلى يوم القيامة، وإنما كانت يمكن يعني يوحى الله عز وجل يوحي لنبيه أنه هذه ترى بريئة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها وكان يسألها هل يعني اكتسبت شيئا من الإثم وإيش؟ هل كانت ترد؟ ما كانت ترد عائشة أبدا، ما كانت تدافع عن إيش؟ عن نفسها رضي الله تعالى عنها، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه فتقول. شوفوا يعني معرفة يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر الله عز وجل حق قدره، تقول والذي نفسي ولشأني في نفسي أحقر من أن إيش؟ من أن يعني يتكلم الله سبحانه وتعالى في بكلام يتلى. معنى تريد البراءة ولا ما تريد؟ تريد، لكنها كانت تريد على صورة إيش؟ أقل من هذا. هذه يعني تعظيم ولا ما هو تعظيم؟ أيضا يعني منزل لمن؟ منزل لعائشة أن الله أنزل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. لكن رغم هذا الرافضة إيش تقول؟ قبحهم الله. نعم، والآية تقول كثير أن الله سبحانه يكلم أهل الجنة، يعني يقول أهل الجنة يقولون لبيك وسعديك، والله عز وجل أيضا يعني في يوم القيامة ينادي آدم سبحانه وتعالى. أحاديث كثيرة جدا، وقطعا إيش ستأتي في إيش راح يردها المصنف رحمه الله بعد الانتهاء من ذكر إيش من ذكر. وأيضا من استدلال أو من أدلة أهل السنة والجماعة في هذا إجماع من؟ إجماع الصحابة وموقف سلف الأمة. فأدلتهم في إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة وإيش وإجماع الصحابة، أجمعوا السلف أجمعوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. وذكر يعني كثير من أهل العلم في كتب العقائد إجماع الصحابة، منهم قوام السنة رحمة الله عليه، ذكر إجماع السلف وإجماع الصحابة جميعا على إثبات الكلام حقيقة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فذكر قصة أبي بكر عندما يعني تكلم مع قريش فقرأ عليهم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن القرآن الذي أنزل، فقالوا هذا كلام صاحبك، فقال لا والله ليس بكلامي ولا بك، وإنما هو كلام من؟ كلام الله. وسمعه الصحابة وأقروه على ذلك وما أنكره عليه أحد منهم أبدا. وعمر بن الخطاب كان يخطب على المنبر ويقول إن هذا القرآن إيش؟ كلام الله سبحانه وتعالى، فكان يثبت كلام الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة ويتكلم بالوحي ولم ينقل أبدا. يقول هذا شيخ الإسلام يقوله، لم ينقل عن أحد منهم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السنة، لم ينقل عن أحد منهم أن الله تعالى يتكلم بلا صوت أو بلا حرف. أشرب في هذه الكلمة، ولا أنكر أحد منهم أن الله تعالى يتكلم حقيقة أو بحرف وصوت. إيش تعرفون أنه يعني عمر بن الخطاب والسلف كلهم كانوا يقولون هذا القرآن إيش كلام الله، لكن في عهد أحمد بن حنبل ماذا زادوا؟ قالوا إن هذا القرآن كلام الله إيش غير مخلوق. هذه إضافة جديدة. وبعدين إيش قالوا؟ قالوا تكلم بحرف وصوت. لما الزيادات هذه؟ لأن أهل البدع زادوا. لذلك شيخ الإسلام يريد أن يقول أنه نعم عندنا استقراء، يعني بحسب استقراء النصوص الكل يعني أجمعوا أن الله تعالى يتكلم، ولا واحد منهم قال يتكلم بلا حرف ولا إيش، فكأنه إيش كأنه إجماع تقريري أو إقرار بالإجماع على أن الله تعالى يتكلم بحرف إيش وصوت، ولا أحد منهم أنكر بالحرف وأنكر الحرف وأنكر الصوت، فكأنه إجماع يعني سكوتي أو إجماع إقراري كما يعني يذكر عنه العلم. هذا هو مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، المعتزلة إيش يقولون؟ يقولون الله عز وجل يتكلم، وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن إيش يقولون؟ ويقولون تكلم به، نعم صحيح، يقولون إيش؟ يقولون يعني يتكلم وله حرف وله صوت، يثبتون هذا كله، لكن إيش يقولون؟ ولكنه مخلوق، يخلقه الله سبحانه وتعالى، يخلق هذه الأصوات ويخلق هذه الحروف ويخلق هذا الكلام بالتعبير عما في إيش؟ عما في نفسه وعما أراد سبحانه وتعالى من قصص أو خبر أو موعظة أو علم أو أمر أو نهي أو غيره. والأشاعرة إيش يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله سبحانه، الله عز وجل يتكلم، نعم، ولكن إيش؟ هم أيضا يقول غير مخلوق، يقول إيش كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، هو كلام الله غير مخلوق، ولكنه إيش كلام نفساني يقوم في نفس الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، أي لا حرف فيه ولا صوت، كلام نفسي، مثل الإنسان لما يحدث نفسه بأشياء حديث النفس، هل في صوت؟ هل في حروف؟ لا ما في حروف. هل يسمع؟ لا ما يسمع، وإنما يكون في إيش؟ يكون في نفسك، تحدث نفسك بإيش؟ في داخل نفسك بلا حرف ولا صوت ولا كلام يعني يسمع أبدا بحاله. وهذا الأشاعرة قطعا يؤول، يعني يؤول مذهبهم إلى مذهب من؟ إلى مذهب المعتزلة بلا شك. لما؟ لأنهم يقولون يعني هذا الكلام يقوم في نفس الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما الذي يسمع وأما الذي يتلى وأما الذي يقرأ في القرآن، هذا الحقيقة ما هو؟ هذه كلمات أو حروف وأصوات مخلوقة، لا شك مخلوقة، لما يراد بها التعبير عما قام في نفس من؟ عما قام في نفس الله، عن الكلام النفسي الذي يقوم في نفسه سبحانه وتعالى، لأنه من كلام النفساني القائم بنفسه لا إله إلا هو. فلذلك هذا الكلام كلام الله عز وجل النفساني، هو نفسه إن عبر عنه بالعبرانية كان إيش؟ هذا قطعا ثورة. وإن عبر عنه باللغة العربية كان إيش؟ وإن عبر عنه بالسريانية كان شنو؟ هو نفسه، هو إيش؟ هو نفسه، يعني نفس قرآن هذا الذي ترجم إلى العبرانية إيش يكون؟ هذا كذا يزعمون. قطعا مذهب فاسد، ولا شك أنه يقول إلى مذهب من؟ إيش يريدون؟ يعني ما علتهم؟ ما شبهتهم في هذه؟ قلناها قديما، إيش شبهتهم؟ إيش الأساس اللي هم يعتمدون؟ أحسن بس كل العقل وريحنا، لا شك أنه العقل، سواء المعتزلة أو هؤلاء جميعا. طبعا يعني المعتزلة يعني شبهتهم أن الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يعني يخلق هذا الكلام كغير المخلوقات هذه كلها، لأنه إيش؟ لأن هذه الأمور أو لأن حلول الحوادث وتجدد الحوادث في الله عز وجل يتنافى مع إيش؟ يتنافى مع الأزلية، يتنافى مع إيش؟ يتنافى مع أزلية الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة قالت ما كان محلا للحوادث فهو إيش؟ فهو حادث، فهو مخلوق. لذلك مستحيل يقول أنه اليوم يتكلم وبعدين يتكلم، مع آدم تكلم، في عهد موسى تكلم، بعد قرون مع محمد تكلم، هذا حدوث، والحدوث يتنافى مع إيش؟ مع أزلية الله سبحانه وتعالى، لأنهم زعموا أن التجدد وأن الحدوث يتنافى مع إيش؟ هذا أصلهم. ولذلك أنكروا قيام جميع الأفعال الاختيارية في من؟ في الله سبحانه وتعالى لا إله، ما في فعل اختياري عندهم أبدا، وإنما لا يعني تنفى هذه. لما؟ لأنه يلزم منها حلول الحوادث، وحلول الحوادث تنافى مع أزلية الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. من يعني هذه الشبهة أن القول بالكلام الحقيقي بحرف وصوت أيضا إيش يلزم منه؟ إيش ما قالت الأشاعرة؟ لو كان فعلا الله عز وجل تكلم وهو يتكلم بحرف وصوت مسموع، يلزم منه تشبيه الخالق بمن؟ بالمخلوق، والله تعالى ليس كمثله. قل ليش وجه المشابهة؟ قالوا لأنه الكلام حتى يخرج ويحتاج إلى صوت، هذا يلزم منه وجود إيش؟ وجود الأسنان ووجود اللسان ووجود الشفتين ووجود اللهات ووجود جميع هذا التجويف، كل ذلك يحتاجه. وهذا قطعا إيش من صفات من؟ من صفات المخلوق، لأن المخلوق إذا فقد هذا الشيء يفقد الكلام، ولا ما يفقد؟ يفقد أو يضعف فيه الكلام. فالكلام يعني لا يكون بحرف وصوت إلا بوجود المخارج، مخارج الحروف واللسان والشفتين وغير ذلك. هذا شبههم وهذا هو الأصل عندهم. أما تعلقهم ببعض النصوص الشرعية فهذا قلنا قديما إنه من باب التعلق بإيش؟ بالمتشابه. هم الأصل عندهم العقل، والأصل عندهم إثبات هذه القضايا العقلية المنطقية الجدلية، لكن بعد هذا يعني ترقيعا لمذهبهم أصبحوا يبحثون عن إيش؟ يتعلقون ببعض الآيات المتشابهات في كتاب الله عز وجل أو في حديث رسول الله لما ليؤيدوا به إيش؟ ليؤيدوا به مذهبهم العقلي. وإلا التعلق بالآيات ليس أصلا عندهم. الأصل إيش؟ الأصل هذه الشبهة العقلية لا بد من دفعها ونفيها، وإن كان دفعها لا يكون إلا بتعطيل إيش؟ بتعطيل هذه الصفات. ما عندهم مانع إن كان تعطيل الصفة، لأن هذا قطعا من باب التأويل عندهم، هذا كله من باب إيش؟ التأويل. والتأويل جائز إذا كانت النصوص إيش؟ نسيتم. إذا كانت النصوص مضمونة إيش؟ الدلالة. أحسنت. إذا كانت النصوص ظنية الدلالة عند البعض جاز التأويل، وعند البعض إيش؟ وجب التأويل. شبهتم؟ إذا كانت النصوص ظنية إيش؟ وأما النصوص إذا كانت ظنية الثبوت فإيش؟ فمن أسهل ما يكون ردها، يردونها جملة ولا يتعبون عقولهم بإيش؟ بالتأويلات. أما إن كانت قطعية الثبوت متواترة، قرآن أو أحاديث متواترة، فراح نقسم القسم الثاني وهي ظنية إيش؟ قطعية الدلالة، ظنية الدلالة. وظن الدلالة إما يجوز تأويله، وإما عند غلاة منهم إيش يجب تأويله عن حقيقته وعن ظاهره إلى المعاني التي تتفق مع إيش؟ مع عقولهم. هذا هو الأصل. اعرفوا هذه الشبهة دائما، لذلك ما تعرض لكم شبهة إلا تستحضر هذه القواعد اللي عندهم، ترى أنهم سبحان الله كل ما يتعلقون به من النصوص الشرعية إنما هو خدمة ليش؟ لتأييد مذهبهم العقلي. فهم قالوا بهذا الكلام وهذه الشبهة. هذه الشبهة دفعها من أسهل ما يكون، والله دفعها من أسهل ما يكون، نقول قضية الحلول وقضية أنه لا بد يكون في لسان، لا بد يكون في شفتين، لا بد يكون، هذا كله يعني أقول يعني هذا كله كلام ساقط لا شك، لأن الأدلة لا تعد ولا تحصى في رد ذلك. منه يقول سبحانه وتعالى، الله عز وجل بين، يقول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا. الله عز وجل أثبت القول لمن؟ أثبت القول للسماء. وأثبت وهل السماء لها أسنان ولسان وشفتين وتجويف وموجود؟ رأيتم يتفق هذا مع عقولكم؟ لا والله ما يتفق. لكن مثل ما قلت هم الأصل عندهم ما ليست الأدلة، وإلا يقول الله عز وجل: سخرنا مع داود الجبال يسبحنا. الجبال إيش؟ الجبال تسبح. كيف يكون التسبيح؟ طيب هل الجبال هذه رأيتم فيها يعني تجويف، ورأيتم فيها أسنان ولسان فيه؟ ما رأينا ذلك أبدا. نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول: هل ترون لها تجويفا وفما ولسان؟ هل رأيتم الجبال؟ لا والله ما رأينا. إذن يكفيكم ارجعوا. لا ما يرجعون أبدا. يقول الله عز وجل أيضا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا إيش؟ أيديهم. سبحان الأيدي تتكلم وتشهد، والأرجل تتكلم وتشهد. هل هذه لها تجويف ولها أسنان ولها لسان؟ ليس لها. لكن أقول الأصل عندهم إيش؟ الأصل عندهم تأييد يعني هذه القواعد اللي يسمونها قواطع إيش؟ قواطع عقلية. قواطع هذه الأدلة العقلية اللي يسمونها إيش؟ قواطع. وأما الأدلة الشرعية يسمونها إيش؟ هذه أمور ظنية. نعم. وتسبيح الحصى ثبت في السنة أيضا، تسبيح الحصى، وثبت تسبيح الطعام صحيح لا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كلها، وتسليم الحجر على محمد عليه الصلاة والسلام. وقطعا كل ذلك بلا لسان ولا أسنان ولا تجويف ولا شفتين ولا غيره. مما تعلق به أيضا المعتزلة تعلق بقول الله: الله خالق كل شيء. الله عز وجل خالق إيش؟ انتهى. إذن والقرآن شيء إنما هو شيء؟ القرآن شيء. هذا قطعا من أسفه يعني ما تعلق به، ومن أبسط ما تعلق به يقول: نعم الله عز وجل خالق كل مما هو إيش؟ مخلوق. وصف الكلية في هذه الأشياء بأنها إيش؟ بأنها مخلوقة. فالمخلوقات نعم هو خالقها سبحانه وتعالى ما كان من جنس المخلوق، وأما ما كان يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة فالأصل في الصفات أنها تتبع ذات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم هذا يقول يعني أهل اللغة يقول هذا من جهلهم، حتى من جهلهم كما قال يعني كما قال أبو العلاء بن عمرو لعمرو بن عبيد قال من العجمة إيش؟ قال من العجمة أوتيت، يعني حقيقة أنت إيش؟ يعني ما تفهم العربية. هم قد يكونوا يفهمونها لكن إيش؟ هذا تعلق ويعني تلبيس لا شك فقط، وإلا يقول كلمة كل هذه الكلية ترد بمعنى عام مطلق في الأذهان، ويحدد معناها إيش؟ السياق والقرائن التي تحيط بها، وجابوا لهم ساقوا لهم أدلة كثيرة جدا منها قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو عندما قال والله عز وجل يقول في الرحلة ترسل قال يشددت دمر كل شيء. هل دمرت كل شيء؟ دمرت الجبال ودمرت الأشجار، دمرت لا هي قتلتهم فقط قتلتها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن ما دمرت، المساكن إيش؟ ما دمرت، هم الذين هلكوا فقط، عاد هم الذين هلكوا. فالكلية تحدد كلمة كل أقول لها معنى يقول المطلق عام في الأذهان، كلية مطلقة ما هي محددة. التحديد يكون من بحسب السياق وحسب القرآن التي تحيط بإيش؟ بتلك الآية وذلك النص. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في جانب بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل بلقيس كان عندها ملك سليمان؟ والله ما عندها ولا شيء من ملك سليمان، لكن عندها إيش؟ كل شيء يصلح شأنها في مملكتها وملكها وقوتها، أوتيت من كل شيء مما فيه صلاح إيش؟ صلاح أمرها في دنياها وصلاح مملكتها وصلاح يعني سلطانها في قومها. هذا أقول هو الذي. وأما الكلام النفسي كلام الأشاعرة قطعا الأصل أن الكلام النفسي أو ما يدور في النفس لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما أبدا، إن صلاتنا هذه لا يسمح فيها شيء من كلام الناس. يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، الحديث في صحيح مسلم، يقول إن صلاتنا هذه لا يسمح فيها شيء من كلام. هل فينا واحد لا يحدث نفسه في صلاته؟ ها؟ فينا؟ ما في أحاديث النفس، بالعكس إذا دخلنا في الصلاة يكثر إيش حديث؟ يكثر حديث النفس، يحدث الإنسان نفسه في المشرق والمغرب، اللي يصلي يروح إلى القاهرة ويروح إلى مصر ويروح عند الأولاد ويروح عند الزوجات وغيره، هكذا يفعلون حديث النفس. هذه لو كان لو أنها سميت كلاما كان تفسد إيش؟ تفسد إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلمة واحدة تتكلمها بدون صلاة تفسد الصلاة ولا لا تفسد؟ تفسد. لكن حديث النفس تخوض وتصول وتجول، ولا فساد لإيش؟ ولا فساد لصلاتك. فحقيقة حديث النفس لا يوصف بأنه كلام لا عقلا ولا شرعا، لكن تعلق إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم يسمى حديث نفس، لكن ما يسمى إيش؟ ما حديث النفس. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم. إذن حديث النفس شيء والكلام شيء إيش؟ والكلام شيء آخر، ما لم تتكلم أو ما لم تكلم أو تعمل به، وهذا متفق عليه. إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، لا تكلموا. لكن أي كلام؟ الكلام الذي حقيقة الكلام ما هو؟ ما كان بحرف، ما كان بحرف وصوت. ومعلوم أيضا مما ذكره العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بكلمات الله سبحانه وتعالى، صحيح ولا لا؟ اللهم إني أعوذ إيش؟ أعوذ بكلمات الله إيش؟ التام. والاستعاذة لو كان الكلام مخلوقا هل يجوز أن نستعيذ بالمخلوق؟ والاستعاذة بالمخلوق عند الجميع أنها غير إيش؟ غير جائزة، مما يدل على أن إيش كلام الله عز وجل غير كلام، أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وهذا الاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذها، وعلمها أيضا حتى لا يقول خصوصية بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، علمها لأصحابه أن يقولوها، وأن وعلم الأمة أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى بكلمات الله التامة. فلو كان مخلوقا لعلم بالضرورة عدم جواز الاستغاثة بمن والاستعانة بالمخلوقين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تكفير السلف من قال قول بخلق القرآن. قال وجه التفريق إذا لماذا كفر السلف من قال بحرف القرآن لم يكفروا من يعني أو كأول الصفات يعني وجه تكفير نعم لكنهم تكفير المعين عندهم لأن هذا القول كفر لا شك القول كفر القول كفر ونحن نصف يعني من يقول بهذا الكلام بهذا الوصف لكن لا نقيم عليه الأحكام يعني لا يحكم على أحد بالكفر إلا بعد إقامة إقامة الحجة لابد من البيان لابد من إقامة الحجة حتى يحكم بكفره لذلك ما يحكمون بكفر المعين يعني أحمد بن حنبل كان يقول هذا الكلام وأحمد بن حنبل ماذا كان موقفه من المأمون والمأمون وهو ليس فقط قال بخلق القرآن وإنما إيش حمل الناس على القول بخلق القرآن وعاقبهم عاقب من لا يقول بخلق إما قتلا وإما تعذيبا وإما سجن كل ذلك فعله المأمون رغم ذلك ما كفروه إيش تكفيرا يعني عينيا ولكن هذه المقالة مقالة كفرية ولا ما هي نعم هي مقالة كفرية من حيث الوصف هذا كفر لا شك لكن هل يكفر الإنسان تكفيرا يعني عينيا أو يحكم عليه بالكفر لا كيف أيوة إيش الضرر في قول المعتزلة أن القرآن مخلوق كيف أجل أحسن هذا المراد مرادهم نفي صفات الله سبحانه وتعالى نعم ينفون ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وإدخال العقل في مجالس في مجالات الغيب جميعا إدخال العقل هذا كله إحلال العقل ليس أكثر ليش تقول القرآن مخلوق لما تقول أن القرآن مخلوق ثم إذا وصفنا شيئا من صفات الله عز وجل بأنه مخلوق إذن إيش هذا القرآن إذا كان مخلوق هذا القرآن إذا كان مخلوق المخلوق يدخل فيه الصدق والكذب ولا ما يدخل في قوله يدخل فيه الصواب والخطأ ولا ما يدخل إذن هو عرضة ليش هذا هنا الخطورة خطورة أنه هذا القرآن إذا كان مخلوق إذن قد يكون يعني في شيء صواب في شيء إيش غير صواب قد يكون في شيء صدق وفي شيء إيش غير صدق يستطيعون بعد ذلك إيش رد ما أرادوا من هذا القرآن وهذا أيضا من المحظورات العظيمة في هذا القول العظيم أنه هذا القرآن مخلوق إذن هو عرضة إذن نستطيع إيش لأن المخلوقات نخضعها لإيش نخضعها للعقول فما قبله العقل وأخذنا به وما لم يقبل العقل لنأخذ به لأنه مخلوق ما بخلاف إيش بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فالعقل مخلوق وهذا مخلوق حصل تعارض بين مخلوق ومخلوق جاز لنا أن نقدم إيش ما رأيناه هو الصواب وهو الأصل هذه جرأة لا شك على كتاب الله عز وجل وعلى أحكام الله سبحانه وتعالى